وهو الصحيح لجواز رواية العدل عن غير العدل، فلم تتضمن روايته عنه تعديله. وقد روينا عن الشعبي أنه قال حدثنا الحارث وأشهد بالله أنه كان كذابا. وروى الحاكم وغيره عن أحمد بن حنبل أنه رأى يحيى بن معين وهو يكتب الصحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد تكتب الصحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه، فقال يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. وقيل هو تعديل، إذ لو علم فيه جرحا لذكره، ولو لم يذكره لكان غاشا في الدين. قال الصيرفي وهذا خطأ، لأن الرواية تعريف له والعدالة بالخبرة. وأجاب الخطيب بأنه أو بالخبرة وأجاب الخطيب بأنه قد لا يعرف عدالته ولا جرحه. وقيل إن كان العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا وإلا فلا، واختاره الأصوليون كالآمدي وابن الحاجب وغيرهما. وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما منه بصحته ولا بتعديل رواته، لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر. وصحح الآمدي وغيره من الأصوليين أنه حكم بذلك. وقال إمام الحرمين إن لم يكن في مسالك الاحتياط أو أنه حكم بذلك. وقال إمام الحرمين إن لم يكن في مسالك الاحتياط. وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره. ابن تيمية الحراني سبق لنا أن علقنا عليه، لكن قد يكون دخل الآن إلى المجلس أو إلى الموقع من لم يكن سمع التعليق السابق. ابن تيمية قد يذكر في بعض المواضع في كتب العلماء من باب أنه وافق علماء أهل السنة في بعض القضايا في بعض المسائل، وهذا لا يعني أنه معتمد أو أنه يعتمد على نقله أو أنه إمام أو أنه يرجع إليه، لا، لأنه ثبت عليه التشبيه والتجسيم، وثبت عليه أنه يقول في الدين برأيه ويحكم رأيه على الدين والعياذ بالله، حتى إنه قال في الله تعالى له وزن، وأنه يثقل وزنه كما في كتابه المسمى بيان تلبيس الجهمية المطبوع في المدينة المنورة، وأنا من هناك حصلته، أنا حصلت نسخة من المدينة، وفي هذا الكتاب يقول والعياذ بالله إن حملة العرش عندما حملوا العرش والله فوقه جسوا على ركبهم، يعني يقول ما استطاعوا أن يقوموا فجسوا على ركبهم، فلما لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله استقلوا به، يعني قاموا وحملوه. ثم يقول إنه يخفف عنهم فيسقل ويخف على معنى كلامه، وقال بعد ذلك ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة حشرة صغيرة فتحمله وتطير به حيث يشاء. هذا ابن تيمية يقول إن الله بذاته حقيقة في العرش، وينزل حقيقة وبذاته إلى السماء الدنيا، ولا يخلو منه العرش ولا يصير العرش فوقه. أي تناقض هذا؟ هذا شيء عجب وعجاب وغريب في التناقضات التي جمعها في قضية واحدة. ثم أليس هو أيضا القائل بفناء النار كما في كتابه الرد على من قال بفناء الجنة والنار؟ هو لا يقول بفناء الجنة، يقول بفناء النار، فرد على جهم ابن صفوان لأنه قال بفناء الجنة والنار معا. أما هو ابن تيمية في هذا الكتاب يقول إن النار تفنى وأما الجنة فلا تفنى. ثم تلميذه ابن قيم أثبت عليه ذلك في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وبعض أتباعه في عصرنا هذا أيضا أثبت عليه كالألباني، حتى القرضاوي أيضا حبيبه في التشبيه والتجسيم أثبت عليه ذلك، وحتى خالد الجندي هذا المصري الذي قال بجواز بيع الخمر والتجارة في الخمر وقال والعياذ بالله تعالى كلمات في التشبيه والتجسيم وتكذيب الشريعة والعقيدة ما أنزل الله بها من سلطان. كل هؤلاء أثبتوا على شيخهم وعلى قدوتهم ابن تيمية أنه قال بفناء النار، وقد رد عليه السبكي برسالة مفردة مستقلة، الاعتبار هذه الرسالة مطبوعة وموجودة في الأسواق، الاعتبار هذه الرسالة التي عملها السبكي في الرد على من قال بفناء النار، يعني السبكي رد على ابن تيمية في هذه القضية بكتاب واحد في رسالة مفردة. هذه الرسالة التي عملها الحافظ السبكي مطبوعة وموجودة في الأسواق، إذن هذه المقالة ثابتة عنه. ابن تيمية لا يقول بفناء الجنة، يقول بفناء النار، الاعتبار ببقاء الجنة والنار. هذا الاعتبار للحافظ السبكي رد فيه على ابن تيمية. ابن تيمية له الرد على من قال بفناء الجنة والنار، يعني معا. إذن السبكي له رسالة الاعتبار ببقاء الجنة والنار رد فيها على ابن تيمية، ابن تيمية له كتاب الرد على من قال بفناء الجنة والنار يعني معا، وهو يقول بفناء النار. فإذن هذا الرجل ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى يقول عن الله جالس على العرش، وفي كتابه شرح حديث النزول يقول والعياذ بالله تعالى فما جاءت به الآثار والأخبار من لفظ القعود والجلوس عن النبي في حق الله، هذا في كتابه المسمى شرح حديث النزول المطبوع بدار العاصمة المملكة العربية السعودية 93 في صحيفة 400. وفي صحيفة 217 من نفس الكتاب يقول عن الله أبوكم الذي في السماء، والله يقول لم يلد ولم يولد. هذا باختصار جدا عن ابن تيمية. ثم من أراد أن يعرف حقيقة هذا الرجل فلينظر في كتاب شيخنا المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد ابن تيمية، ولنا كتاب كبير ضخم واسع في الرد عليه واسمه السقوط الكبير المدوي، السقوط الكبير المدوي، هذا الكتاب أيضا في الرد على ابن تيمية وإثبات ما قاله من كتبه ومن مصنفاته ومصنفات أتباعه. إذن هذا السقوط الكبير المدوي للمجسم ابن تيمية الحراني، هذا اسم الكتاب. فإذن ابن تيمية ليس إماما، ليس قدوة، ليس شيخا للإسلام، بل انظروا ماذا قال علاء الدين البخاري رحمه الله فيه وفي من سماه شيخ الإسلام. ثم انظروا في كتاب علاء الدين البخاري الذي طبع لأول مرة وموجود في الأسواق واسمه ملجمة المجسمة صحيفة 61، يقول فالمجسم كافر إجماعا. وفي أول الكتاب، وهذا صحيح وصواب، وابن تيمية مجسم، وفي أول الكتاب كيف يتكلم عن ابن تيمية باسمه وأنه تردى في أودية الكفر ومهوات الضلالة. إذن هذا الرجل ابن تيمية كما قال الحافظ العراقي علمه أكبر من عقله، وكما نقل الفقيه الشافعي المشهور جدا تقي الدين الحصني في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد، والكتاب مطبوع في المكتبة الأزهرية في مصر مع تعليقات الشيخ محمد زاهد الكوثري، ماذا يقول تقي الدين الحصني في هذا الكتاب عن ابن تيمية؟ فصار كفره مجمعا عليه. انظروا هذا الكتاب مطبوع وموجود في الأسواق، وهذا في طبعة المكتبة الأزهرية صحيفة 48. ثم في الحاشية ماذا علق الكوثري؟ فلينظر هذا المغرورون به، أي بابن تيمية، إذا ماذا قال تقي الدين الحصني بعد أن نقل فتاوى رؤساء قضاة المذاهب الأربعة بتكفيره؟ قال فصار كفره مجمعا عليه، يقول إن الله يقعد على ظهر حشرة بعوضة وتحمله وتطير به ويقول يسقل وزنه على حملة العرش، جعل الله جسدا جسما حجما شكلا يتغير يسقل ويخف وزنه، وقال أبوكم الذي في السماء، وقال بفناء النار، وقال إن السفر بقصد زيارة قبر النبي للتبرك سفر معصية، أو إنشاء السفر بقصد الزيارة، يقول يعني بقصد زيارة القبر الشريف، يقول والعياذ بالله سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة ولا تجمع كما في كتابه الفتاوى. هذا الفتاوى غير مجموعة الفتاوى. شذوذه لا يحصيه إلا الله، هذا باختصار عن ابن تيمية. نعم. ولا مخالفته له قدح منه في صحته ولا في رواته لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره. وقد روى مالك حديث الخيار ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه، ولم يكن ذلك قدحا في نافع رويه. وقال ابن كثير في القسم الأول نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث وتعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. قال العراقي والجواب أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس كما تقدم. تنبيه: مما لا يدل على صحة الحديث أيضا كما ذكره أهل الأصول موافقة الإجماع له على الأصح لجواز أن يكون المستند غيره وقيل يدل، وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله وقال الزيدية يدل، وافتراق العلماء بين متأول للحديث ومحتج به وقال ابن السمعاني وقوم يدل لتضمنه تلقيهم له بالقبول، وأجيب باحتمال أنه تأوله على تقدير صحته فرضا لا على ثبوتها عنده. والزيدية أيضا تعرفون لا يعتمد على كل ما يقولونه إلا ما وافقوا فيه الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة. السادسة: رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه لا تقبل عند الجماهير، وقيل تقبل مطلقا، وقيل إن كان من روى عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا. ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن، أي مجهول العدالة باطنا يحتج بها بعض من رد الأول، وهو قول بعض الشافعيين كسليم الرازي، قال لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، بخلاف الشهادة فإنها تكون عند الحكام، فلا يتعذر عليهم ذلك. قال الشيخ ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا، وكذا صححه المصنف في شرح المهذب، وكذلك خبرتهم أو تعذرت خبرتهم. وأما مجهول العين وهو القسم الثالث من أقسام المجهول فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة، ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم، وقيل يقبل مطلقا وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام، وقيل إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي ويحيى بن سعيد واكتفينا في التعديل بواحد قبل وإلا فلا، وقيل إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا واختاره ابن عبد البر، وقيل إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا واختاره أبو الحسن بن القطان وصححه شيخ الإسلام، ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه. قال الخطيب في الكفاية وغيرها: المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء ولم يشتهر بطلب العلم في نفسهم، ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. في نسخة لم يعرفه، في نسخة من لم يعرفه العلماء بدل تعرفه. وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية اثنين مشهورين فأكثر، رواية مشهورين اثنين فأكثر عنه وإن لم يثبت له بذلك حكم العدالة. ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه، ولفظه كما نقله ابن الصلاح في النوع 47: كل من لم يروى عنه أو من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن معدي كرب بالنجدة. قال شيخ ابن الصلاح ردا على الخطيب في ذلك: وقد روى البخاري في صحيحه عن مرداس بن مالك الأسلمي، وروى مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي، ولم يروي عنهما غير واحد وهو قيس بن أبي حازم عن الأول، وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن الثاني، وذلك مصير منهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. قال: والخلاف في ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحد. قال المصنف ردا على ابن الصلاح: والصواب نقل الخطيب، وقد نقله أيضا أبو مسعود، إبراهيم بن محمد الدمشقي وغيره، ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة، فإنهما صحابيان مشهوران، والصحابة كلهم عدول، فلا يحتاج إلى رفع الجهالة عنهم بتعدد الرواة. وهنا والصحابة كلهم عدول، سبق أن علقنا على مثل هذه العبارة، أي أن الصحابة لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاهم، فالواحد منهم قد يقع في معصية، قد يقع في الذنب، وذنبه ذنب، معصيته معصية، وحسنته حسنة، لكن إذا قال قال رسول الله فلا يكذب على الرسول، وهذا فيه سر عظيم، وهو أن تنقل أقوال وأفعال الرسول كما هي. فالصحابة الكرام حفظوا من التعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعنون كلهم عدول، أي أن الصحابة كلهم أولياء أتقياء صلحاء، ليس فيهم عاص، لا، إنما معناه لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأحاديث الثابتة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم أقام الحد على بعض من شرب الخمر من الصحابة، على من شرب الخمر، وكذلك أقام الحد على من زنى، وكذلك أقام الحد على من سرق. فهل لأنهم صحابة يقال عن هذه الأفعال التي فعلوها لا تكون معصية؟ لا، هي معصية، الزنا زنا، والسرقة سرقة، وشرب الخمر شرب خمر، أقام عليهم الحد في ذلك، وهكذا بقية المعاصي فهي معاصي، لكن هم لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نصدقهم فيه. نعم. قال العراقي: هذا الذي قاله النووي متجه إذا ثبتت الصحبة، ولكن بقي الكلام في أنه هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه أو لا تثبت إلا برواية اثنين عنه، وهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم. والحق أنه إن كان معروفا بذكره في الغزوات أو في من وفد من الصحابة أو نحو ذلك فإنه تثبت صحبته، وإن لم يروي عنه إلا راو واحد، ومرداس من أهل الشجرة، وربيعة من أهل الصفة، فلا يضرهما انفراد راو واحد. من أهل الشجرة يعني الذين بايعوا تحت الشجرة. نعم. فلا يضرهما انفراد راو واحد عن كل منهما. ليس من عائلة يقال لها شجرة، لا، إنما الموضع الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ البيعة على بعض الصحابة، هناك وقفوا تحت الشجرة، فلذلك يقال هو من أصحاب الشجرة، من أهل الشجرة، يعني الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يضرهما انفراد راو واحد عن كل منهما، على أن ذلك ليس بصواب بالنسبة إلى ربيعة، فقد روى عنه أيضا نعيم المجمر وحنظلة بن علي وأبو عمران الجوني. قال: وذكر المزي والذهبي أن مرداسا روى عنه أيضا زياد بن علاقة وهو وهم، إنما ذاك مرداس بن عروة صحابي آخر، كما ذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وابن منده وابن عبد البر والطبراني وابن قانع وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافا. تنبيه: قال العراقي: إذا مشينا على ما قاله النووي أن هذا لا يؤثر في الصحابة، ورد عليه من خرج له البخاري أو مسلم من غيرهم ولم يروي عنهم إلا واحد. قال: وقد جمعتهم في جزء مفرد منهم عند البخاري: جويرية بن قدامة تفرد عنه أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. جويرية هذا هنا ذكر، نعم، رجل، يعني رجل. نعم. وزيد بن رباح المدني تفرد عنه مالك، والوليد بن عبد الرحمن الجارودي تفرد عنه ابنه المنذر، وعند مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي تفرد عنه عبد الله بن وهب، وخباب صاحب المقصورة تفرد عنه عامر بن سعد، انتهى. وقال شيخ الإسلام: أما جويرية فالأرجح أنه جارية عم الأحنف صرح بذلك ابن أبي شيبة في مصنفه. وجارية ابن قدامة صحابي شهير روى عنه الأحنف بن قيس والحسن البصري. وأما زيد بن رباح فقال فيه أبو حاتم ما أرى بحديثه بأسا. وقال الدارقطني وغيره ثقة. وقال ابن عبد البر ثقة المأمون. وذكره ابن حبان في الثقات فانتفت عنه الجهالة بتوثيق هؤلاء. وأما الوليد فوثقه أيضا الدارقطني وابن حبان. وأما جابر فوثقه ابن حبان وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه وقال إنه ممن يحتج بهم. وأما خباب فذكره جماعة في الصحابة. فائدتان: الأولى، جهل جماعة من الحفاظ قوم من الرواة لعدم علمهم بهم، وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم. وأنا أسرد ما في الصحيحين من ذلك. خاء أحمد بن عاصم البلخي جهله أبو حاتم لأنه لم يخبر حاله، ووثقه ابن حبان وقال روى عنه أهل بلده. خاء إبراهيم بن عبد الرحمن لأنه لم يخبر حاله. قاء إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي جهله ابن القطان وعرفه غيره فوثقه ابن حبان وروى عنه جماعة. خاء أسامة بن حفص المدني جهله الساجي وأبو القاسم اللالكائي قال الذهبي ليس بمجهول روى عنه أربعة. خاء أسباط أبو اليسع جهله أبو حاتم وعرفه البخاري. خاء بيان بن عمرو جهله أبو حاتم ووثقه ابن المديني وابن حبان وابن عدي وروى عنه البخاري وأبو زرعة وعبيد الله بن واصل. قاف الحسين بن الحسن بن يسار جهله أبو حاتم ووثقه أحمد وغيره. قاف الحكم بن عبد الله المصري جهله أبو حاتم ووثقه الذهلي وروى عنه أربعة ثقات. خاء عباس بن الحسين القنطري جهله أبو حاتم ووثقه أحمد وابنه وروى عنه البخاري والحسن بن علي المعمري وموسى بن هارون الحمال وغيرهم. خاء محمد بن الحكم المروزي جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان وروى عنه البخاري. إذن هو جهله في حتى فيما تقدم، ليس جهله، جهله. الثانية، قال الذهبي في الميزان ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها، وجميع من ضعف منهم إنما هو للجهالة. فرع في مسائل زادها المصنف على ابن الصلاح يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين لقبول خبرهما. وبذلك جزم الخطيب في الكفاية والرازي والقاضي أبو بكر بعد أن حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة. واستدل الخطيب على القبول بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن عائشة في قصة الإفك، قال بخلاف الصبي المراهق فلا يقبل تعديله إجماعا، ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه احتج بهم. وفي الصحيحين من ذلك كثير، كقولهم ابن فلان أو والد فلان، وقد جزم بذلك الخطيب في الكفاية. ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالتهم، ومثله بحديث ثمامة بن حزن القشيري قال سألت عائشة عن النبيذ فقالت هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجارية حبشية، فسلها الحديث. وإذا النبيذ الذي ورد في كتب الحديث وفي السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شربه، ليس هذا النبيذ المعروف في عصرنا المسكر المحرم والذي بعض الناس بالعامية يسمونه لمبيت، لا ليس هذا، إنما ذاك هو التمر أو الزبيب، كان ينقع بالماء ثم في اليوم الثاني يشرب أو في اليوم الثالث يشرب. أما إذا كان شدة الحر وترك أياما، الرسول عليه السلام للاحتياط كان يتجنبه، فإذا كان الزبيب أو التمر المنقوع بالماء لم يصل إلى حال الخمرية ولا يسكر وليس نجسا وليس محرما، فليتنبه لذلك. نعم. وإذا قال أخبرني فلان أو فلان على الشك وهما عدلان احتج به لأنه قد عينهما وتحقق سماعه لذلك الحديث من أحدهما وكلاهما مقبول. يعني هذه الأخبار لإثبات أن بعض القضايا وبعض الأحكام وبعض الأمور وبعض المسائل يعتمد قول المرأة ويؤخذ بقولها في بعض القضايا، هذه الأحاديث تدل على ذلك. نعم. قاله الخطيب ومثله بحديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء أو عن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي بن أبي طالب فقال يا أمير المؤمنين إني مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمر الحديث، فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره ولم يسمه لم يحتج به لاحتمال أن يكون المخبر المجهول. فائدة:

من العلماء من نص ونقل الإجماع على كفر المجسم أيضا. يعني الإجماع قائم على كفر المجسم. منذ قليل مرت معنا عبارة للفقيه الحنفي الشيخ علاء الدين البخاري في كتابه ملجمة المجسمة، ماذا يقول؟ فالمجسم كافر إجماعا، فالمجسم كافر إجماعا. كذلك ممن نقل الإجماع على كفر المجسمة وعلى كفر المشبهة أيضا الإمام أبو القاسم الأنصاري، نقل الإجماع على كفرهم في كتابه شرح الإرشاد. الإرشاد لإمام الحرمين هو أبو القاسم الأنصاري شرحه، وعندنا المخطوط، هو مخطوط ضخم كبير، النسخة التي في مكتبات السعودية موجود عندنا صورة عنها وعن بعضها أيضا. المخطوط عندنا نسخ منه، فيه ينقل الإجماع على كفر المجسمة وكفر المشبهة. والذين نقلوا الإجماع على كفرهم كثر، بل الذين نقلوا أن الصلاة وراءهم لا تصح ولا معهم ولا عليهم إذا ماتوا، منهم منذ 1000 سنة الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، في أواخر الكتاب يقول إن هذا لا تصح الصلاة عليه إذا مات، يعني لا يصلى، يقول لا يصلى عليه إذا مات ولا معه، لا يصلى عليه إذا مات ولا معه، إذن المجسم المشبه لا تصح منه الصلاة، فعليه لا تصح القدوة به ولا تصح الصلاة عليه إذا هو مات. وممن نقل أن القدوة بهم لا تصح الإمام الحافظ اللغوي المحدث محمد مرتضى الزبيدي في كتابه الإتحاف، ومنهم الفقيه الحنفي أيضا الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي في كتابه صدح الحمامة في شروط الإمامة. وأيضا ممن نقل أن المشبه والمجسم والكافر لا تصح منه الصلاة، يعني لا منه ولا عليه ولا يقتدى به، أيضا العمراني اليمني في البيان. إذن هذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها، لأن بعض المجازفين المتهورين في هذا العصر بعضهم كبر رأسه لأنه اشتغل بالتأليف أو بما يسمى التحقيق من بعض البلاد، وصار يقول بالإطلاق المجسم لا يكفر والمعتمد عدم تكفير المجسم. إذا ما الفرق بينك وبينهم وبين اليهود؟ إذا كان بالإطلاق، من يفهم معنى التجسيم؟ من يفهم معنى التجسيم؟ نحن عندما نقول المجسم يعني يفهم معنى التجسيم، يعني يفهم معنى الجسم. وفي لغة العرب الجسم لا يكون أزليا، الجسم لا يكون إلا حادثا، إلا مخلوقا. نحن لا نتكلم عن من لا يفهم معنى الجسم، لا نتكلم عن من لا يعرف معنى الجسم. عندما نقول المجسم من يفهم معنى الجسم وأنه المخلوق والذي له بداية وتجوز عليه النهاية، والمؤلف والمركب والمجتمع من أجزاء متعددة، هذا هو الجسم. فكيف يقال بعد ذلك المجسم لا يكفر؟ أو كيف يقال التحقيق أو الصواب عدم تكفير المجسمة؟ هذه مجازفة وخرق للإجماع، تكذيب لقول الله ليس كمثله شيء. فليتق الله هؤلاء الذين أخذهم الغرور وكبرت رؤوسهم وانتفخوا وصاروا يفتون بعدم تكفير المجسمة مع فهم المجسم لما يقول. هؤلاء صاروا هم كافرين معهم والعياذ بالله، لأنه يفهم أن هذا المجسم يفهم معنى الجسم ويقول الصواب عدم تكفيره. أنت صرت معه كافر، أنت أخوه في الكفر، لأنك تعرف أنه يعرف معنى الجسم، والإجماع قائم على كفرك وكفره. إذن فليتنبه وليحذر من هؤلاء الشياطين الذين هم بصور مشايخ ويقولون عن من قال عن الله مخلوق وضعيف وعاجز وله بداية وتجوز عليه النهاية ومركب ومؤلف ومحتاج، هذا هو الجسم. يقولون عن من قال ذلك في الله لا يكفر، هم كفروا معهم. فإذا هذا هو الصواب وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه، والقيامة أمام الجميع. نحن نقول عن من يفهم معنى الجسم، عن من يعرف معنى الجسم، كلامنا عن هذا. فلماذا يحاول البعض أن يموه على الناس، أو أن يرضي المجسمة، أن يرضي المشبهة، أن يرضي اليهود فيدافع عنهم؟ لماذا؟ لأي غرض؟ نحن لا نتكلم عن من لا يعرف معنى الجسم، كلامنا صريح وواضح. فليتق الله هؤلاء، وليعد الجواب لما بعد الموت، وليستعد للجواب يوم القيامة، يوم الفضيحة. قيل: وقائل خلق القرآن فقد نص عليه الشافعي واختاره البلقيني، ومنع تأويل البيهقي له بكفران النعمة. يعني الذي يقول بخلق القرآن يعني عن الكلام الذاتي، هذا الذي يقول إنه مخلوق هذا كافر بالإجماع. ليس الكلام الآن، كلامي أنا ليس عن من يتكلم عن اللفظ المنزل، عن المجموع بين دفتي المصحف. كلامنا الآن عن من يقول القرآن مخلوق، ويعني بذلك الكلام الذاتي الأزلي الذي هو صفة لله، ليس لها بداية ولا نهاية، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ولا يشبه كلام المخلوقين ولا كلام العالمين. هذا الذي يقول عنه مخلوق كافر بالإجماع، لأنه جعل الله مخلوقا. أما الذي يقول عن اللفظ المنزل ابتداء هكذا يقول عنه مخلوق، هذا حرام وإساءة أدب. إنما في مقام التعليم والبيان يذكر ذلك، بحيث أن لا يلهج بهذه القضية هكذا للتسلي، إنما في مقام العلم والتعليم يبين. فلا يقول الإنسان ابتداء القرآن مخلوق، لو عن اللفظ المنزل هذه إساءة أدب، وهذا حرام، لأنه يخشى أن يتوهم من كلامه أن اللفظ أن الكلام الذاتي أن الكلام الذاتي مخلوق، يخشى أن يتوهم من كلامه أن الكلام الذاتي مخلوق، وهذا هلاك وضرر عظيم وفساد. إذن من الذي يكفر؟ من قال القرآن مخلوق وعنى به الصفة الذاتية، الكلام الذاتي لله، فهذا كافر بالإجماع. نعم. قيل: وقائل خلق القرآن فقد نص عليه الشافعي واختاره البلقيني، ومنع تأويل البيهقي له بكفران النعمة، بأن الشافعي قال ذلك في حق حفص بن الفرد لما أفتى بضرب عنقه، وهذا راد للتأويل، لم يحتج به بالاتفاق. قيل: يعني بعض المؤلفين أولوا كلام الشافعي عندما قال لحفص بن الفرد لقد كفرت بالله العظيم، بعضهم حاول أن يؤول هذا الكلام، قال هذا كفران النعمة. فلو كان كما زعموا، لماذا قال حفص إنما أراد الشافعي ضرب عنقي؟ يعني حفص نفسه فهم أن الشافعي كفره حقيقة، يعني اعتبره ليس من المسلمين، خارجا عن الإسلام. إذا كان المكفر صاحب القضية، فهم من الشافعي الذي رد عليه وكفره أنه أراد تكفيره التكفير الحقيقي وليس كفران النعمة. فهذا التأويل بعيد، ولا يستطيع إنسان أن يثبت هذا التأويل، لأنه خلاف ما فهمه حفص، لأنه قال إنما أراد الشافعي ضرب عنقي. نعم. لم يحتج به بالاتفاق. قيل: دعوى الاتفاق ممنوعة، فقد قيل إنه يقبل مطلقا، وقيل يقبل إن اعتقد حرمة الكذب وصححه صاحب المحصول. وقال شيخ الإسلام: رجع للكلام عن المبتدع، متى يقبل تقبل روايته ومتى لا تقبل. إذا كان من هذا القبيل الذي تكلمنا عنه لا تقبل، ثم إذا كان أيضا داعية إلى عقيدته ومذهبه أيضا لا تقبل منه، أو كان يستحل الكذب أيضا لا تقبل روايته. نعم. وقال شيخ الإسلام: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لسلزم تكفير جميع الطوائف. والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. هذا التعبير مع ورعه وتقواه أي عندهم في زعمهم في مذهبهم في جماعتهم. أما البدعي لو لم يصل إلى حد الكفر، انتبهوا جيدا، البدعي لو لم يصل إلى حد الكفر فهو فاسق، كيف يكون ورعا تقيا إذا كان فاسقا؟ لو لم يصل إلى حد الكفر ببدعته هو بهذه البدعة، ولأنه يمشي مع أهل البدعة، فاسق ملعون من أهل الكبائر ضال، فلا يكون تقيا ورعا. إنما يريد هنا بمعنى ما يتوهمه الناس بحسب الظاهر، أي عندهم يعتبرونه ورعا لا يكذب. فهذا الذي لم يصل إلى حد الكفر ولا يستحل الكذب على خصومه، لأن المجسم يستحلون الكذب على خصومهم ولنصرة مذهبهم. أما من لم يكن كذلك ولا كان داعية إلى مذهبه الكفري وعقيدته الكفرية، ولا كان من القسم الأول الذين تكلمنا عنهم، بل كان انتسب إلى فرقة من أهل البدع ويقول ببعض مقالاتهم الغير كفرية، فهذا فاسق وضال وليس تقيا وليس صالحا وليس ورعا، لكن في قبول خبره وروايته اختلاف عند العلماء. مع كل هذه القيود التي ذكرتها، بعض العلماء قالوا لا يقبل خبره، وبعضهم قالوا لا يقبل بشرط أن لا يكذب، أنه يضبط وأنه لا يحرف ولا يستحل الكذب. إن كان بهذه القيود بهذه الشروط يقولون يقبل خبره، هذا قول البعض. نعم. ومن لم يكفر فيه خلاف قيل لا يحتج به مطلقا، ونسبه الخطيب لمالك لأن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، ولأنه فاسق ببدعته وإن كان متأولا، فيرد كالفاسق بلا تأويل كما استوى الكافر المتأول وغيرهم. وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية أم لا، ولا يقبل إن استحل ذلك. وحكي هذا القول عن الشافعي، حكاه عنه الخطيب في الكفاية، لأنه قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. يعني هذا الذي يروى عن الشافعي في الذين لم يصلوا إلى حد الكفر بالقيود والشروط التي ذكرناها. ومع هذا، اسمعوا وانتبهوا لهذه الفائدة، مع كل هذه القيود وهذه الشروط وعليها فتقبل شهادتهم، مع كل هذا الإمام الكبير الشهير الذي هو رأس من رؤوس الأشاعرة أبو منصور الماتريدي في كتابه أصول الدين نقل عن الشافعي في بعض الأخبار والروايات أنه رجع عن قبول شهادتهم. هذا أيضا روي عن الشافعي. نعم. قال وحكي هذا أيضا عن ابن أبي ليلى والثوري والقاضي أبي يوسف، وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية إليها، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وهذا القول هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر من العلماء، وضعف القول الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة كعمران بن حطان وداود بن الحصين. قال الحاكم وكتاب مسلم ملآن من الشيعة، وقد ادعى ابن حبان الاتفاق على رد الداعية وقبول غيره بلا تفصيل. تنبيهات: الأول قيد جماعة قبول غير الداعية بما إذا لم يروي ما يقوي بدعته، صرح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي، فقال في كتابه معرفة الرجال: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته، وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة. وقال في شرحها ما قاله الجوزجاني متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية. الثاني قال العراقي اعترض عليه بأن الشيخين أيضا احتجا بالدعاة، فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو من الدعاة، واحتجا بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وكان داعية إلى الإرجاء، وأجاب بأن أبا داود قال ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. قال ولم يحتج مسلم بعبد الحميد بل أخرج له في المقدمة وقد وثقه ابن معين. الثالث الصواب أنه لا يقبل رواية الرافضة وسب السلف كما ذكره المصنف في الروضة في باب القضاء في مسائل الإفتاء، وإن سكت في باب الشهادات عن التصريح باستثنائهم إحالة على ما تقدم، لأن سباب المسلم فسوق فالصحابة والسلف من باب أولى، وقد صرح بذلك الذهبي في الميزان فقال البدعة على ضربين، صغرى كالتشيع بلا غلو أو بغلو كمن تكلم في حق من حارب عليا، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم ومع الدين والورع والصدق، فلو رد هؤلاء لذهب جملة من الآثار. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، انتهى. وهذا الذي هنا تعليق على كلام الذهبي بأنه إذا كان يعتبر بيان حال الذين قاتلوا عليا من الصحابة وأنهم فعلوا هذا وهذا لا يجوز لأنه خروج على الخليفة بغير حق وفيه القتال والتحريض على قتاله وشق عصا المسلمين وإضعاف الأمة الإسلامية، كيف يقول إذا كان بين أو تكلم في هؤلاء لا تقبل روايته والصحابة تكلموا في ذلك؟ يعني على زعمه الصحابة لا تقبل روايتهم. ارجعوا إلى ما قال فيهم عمار بن ياسر في مصنف ابن أبي شيبة، فماذا يقول في عمار بن ياسر تلك العبارة المشهورة عنه وفلان وفلان وفلان من أجلاء الصحابة؟ ارجعوا إلى ما قال الجرجاني في كتاب الإمامة ونقله القرطبي في التذكرة أيضا. إذن هذا كلام الذهبي في هذا فيه خلط وليس معتمدا، وهو نفسه الذهبي فيه زيغ وانحراف، الذهبي نفسه فيه زيغ وانحراف، تراه في تراجمه إذا تكلم في المشبهة المجسمة أحباب شيخه يبالغ في تعظيمهم، وإذا تكلم في ترجمة بعض الأشاعرة طعن فيهم وانتقصهم وهضم من حقهم، وهو نفسه فيه التشبيه والتجسيم كما في كتابه العرش وغير ذلك من كتبه. نعم. وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا يحل لمسلم أن يعتقد خلافه. وقال في موضع آخر اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال: المنع مطلقا والترخص مطلقا إلا من يكذب ويضع، والثالث التفصيل بين العارف بما يحدث وغيره. وقال أشهب سئل مالك عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم. وقال الشافعي لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وقال يزيد بن هارون يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة. وهذا كله مع القيد الذي ذكرته، يعني إذا كان البدعي لم يصل إلى حد الكفر وكان لا يكذب ولا يستحل الكذب وكان يضبط ولم يكن داعية إلى عقيدته ومذهبه، بعض العلماء قالوا يجوز الرواية عنه، وبعضهم تشدد وهذا للاحتياط، يعني هذا التشدد ليس مذموما لأنه خاف أن يكون ترويجا لبدعتهم. إذا كان الإمام مالك تشدد في ذلك، والإمام مالك يشكر على ذلك رضي الله عنه. نعم. وقال شريك احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة. وقال ابن المبارك لا تحدث عن عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. الرابع من الملحق بالمبتدع من دأبه الاشتغال بعلوم الأوائل كالفلسفة والمنطق، صرح بذلك السلفي في معجم السفر والحافظ أبو عبد الله بن رشيد في رحلته أو في رحلته. الفلسفة من الأمور التي يحرم الاشتغال بها، ليس كما قال بعض جهلة العصر من المفاتي، يعني شوفوا من المصيبة، مفتي وجاهل، مفتي دولة كبيرة وجاهل، جاهل جاهل جاهل، يقول الإسلام فلسفة، هو يتفتق ويتكلم، هذه العبارة يتفتق هكذا، يقول الإسلام فلسفة، الإسلام دين الله، تسميه فلسفة التي نقل الإجماع على تحريم الاشتغال بها الفقيه المشهور السنوسي رحمه الله وقبله الحافظ السيوطي، نقلوا الإجماع على تحريم الاشتغال بالفلسفة وعلى ذمها. كيف تقول الإسلام فلسفة أيها الجهول؟ فإذا هؤلاء الذين يشتغلون بالفلسفة كثير منهم انتهوا إلى الكفر والإلحاد. نعم. فإن انضم إلى ذلك اعتقاده بما في علم الفلسفة من قدم العالم ونحوه فكافر، أو لما فيها مما ورد الشرع بخلافه وأقام الدليل الفاسد على طريقتهم، فلا يأمن ميله إليهم. وقد صرح بالحط على من ذكر وعدم قبول روايتهم وأقوالهم، ابن الصلاح في فتاويه، والمصنف في طبقاته، وخلائق من الشافعية، وابن عبد البر وغيره من المالكية، خصوصا أهل المغرب، والحافظ سراج الدين القزويني أو أهل المغرب، والحافظ سراج الدين القزويني وغيره من الحنفية، وابن تيمية وغيره من الحنابلة، والذهبي لهج بذلك في جميع تصانيفهم. فائدة: أردت أن أسرد هنا من رمي ببدعة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما، وهم إبراهيم بن طهمان، أيوب بن عائذ الطائي، ذر بن عبد الله المرهبي، شبابة بن سوار، عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عثمان بن غياث البصري، عمر بن ذر، عمرو بن مرة، محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير، ورقاء بن عمر اليشكري، يحيى بن صالح الوحاظي، يونس بن بكير. هؤلاء رموا بالإرجاء، وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار. إسحاق بن سويد العدوي، بهز بن أسد، حريز بن عثمان، حسين بن نمير الواسطي، خالد بن سلمة الفأفاء، عبد الله بن سالم الأشعري، قيس بن أبي حازب. هؤلاء رموا بالنصب، وهو بغض علي وتقديم غيره عليه. إسماعيل بن أبان بن زكريا الخلقاني، جرير بن عبد الحميد، أبان بن تغلب الكوفي أو تغلب الكوفي، خالد بن مخلد القطواني، سعيد بن فيروز أبو البختري، سعيد بن عمرو بن أشوع، سعيد بن عفير، عباد بن العوام، عباد بن يعقوب، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرزاق بن همام، عبد الملك بن أعين، عبيد الله بن موسى العبسي، عدي بن ثابت الأنصاري، علي بن الجعد، علي بن هاشم بن البريد، الفضل بن دكين، فضيل بن مرزوق الكوفي، فطر بن خليفة، محمد بن جحادة الكوفي، محمد بن فضيل بن غزوان، مالك بن إسماعيل أبو غسان، يحيى بن الخراز. هؤلاء رموا بالتشيع، وهو تقديم علي على الصحابة. ثور بن زيد المدني، ثور بن يزيد الحمصي، حسان بن عطية المحاربي، الحسن بن ذكوان، داود بن الحسين، زكريا بن إسحاق، سالم بن عجلان، سلام بن مسكين، سيف بن سليمان المكي، شبل بن عباد، شريك بن أمي نمر، صالح بن كيسان، عبد الله بن عمرو بن أبو معمر، عبد الله بن أبي لبيد، عبد الله بن أبي نجيح، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عبد الوارث بن سعيد الثوري، عطاء بن أبي ميمونة، العلاء بن الحارث، عمر بن أبي زائدة، عمران بن مسلم القصير، عمير بن هانئ، عوف العربي، كهمس بن المنهال، محمد بن سواء البصري، هارون بن موسى الأعور النحوي، هشام الدستوائي، وهب بن منبه، يحيى بن حمزة الحضرمي. هؤلاء رموا بالقدر، وهو زعم أن الشر من خلق العبد. بشر بن السري رمي برأي جهم، وهو نفي صفات الله والقول بخلق القرآن. عكرمة مولى بن عباس، الوليد بن كثير. وتعرفون عقيدة القدرية فيها نسبة والعياذ بالله تعالى الشركاء إلى الله، وأن العبد يخلق أفعاله الاختيارية وليس الله هو الذي يخلقها، وهذا كافر بالإجماع. وكذلك عقيدة المرجئة عقيدة مكذبة للإسلام. نعم. وكذلك بعض هؤلاء الذين ذكر عنهم أنهم من المبتدعة، من الرافضة أو من غيرهم، فكل من وصلت به بدعته إلى حد الكفر فهذا لا تقبل روايته. أما كما قلنا من لم تصل بدعته به إلى حد الكفر فهذا أيضا على الاختلاف الذي ذكره العلماء وقد بيناه. نعم. عكرمة مولى بن عباس، الوليد بن كثير. هؤلاء إباضية، وهم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه ومن عثمان وذويه وقاتلوهم. علي بن أبي هاشم رمي بالوقف، وهو أن لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. عمران بن حطان من القعدية، الذين يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، فهؤلاء المبتدعة ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما. الثامنة تقبل رواية التائب من الفسق ومنه الكذب في غير الحديث النبوي كشهادته للآيات والأحاديث الدالة على ذلك إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل رواية التائب منه أبدا وإن حسنت طريقته كذا قاله أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وأبو بكر الصيرفي الشافعي بل قال الصيرفي زيادة على ذلك في شرح الرسالة كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ومن ضعفناه لم نقويه بعده بخلاف الشهادة قال المصنف ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا عليه وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه قال ابن الصلاح وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي قال المصنف قلت هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا نقوي الفرق بينه وبين الشهادة وكذا قال في شرح مسلم المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم وأنا أقول نكتفي بهذا القدر اليوم بارك الله بكم وحفظكم ورعاكم إن شاء الله نلتقي بكم الثلاثاء في مجلس تدريب الراوي اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا في الدنيا والآخرة وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم اجعلنا وقافين عند الشريعة يا رب العالمين وثبتنا على السنة وتوفنا وابعثنا عليها وفرج عن المسلمين وارفع عنهم البلاء والهم والغم اللهم اشفيهم واحفظهم وانصرهم وقوهم اللهم اجمع شملهم وألف بين قلوبهم ودمر أعداءهم يا رب العالمين نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات إخواني وأخواتي أرجو منكم أن لا تنسونا من دعواتكم بارك الله بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته